بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ونحن لا نزال نتكلم في أحكام الإكراه. تكلمنا فيما لو أكره الإنسان على الكفر، فيما لو أكره على شرب الخمر، واليوم فيما لو أكره على القتل. نعم. قال: ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل، ويصبر حتى يقتل. أخوان الأكارم، لو أن إنسان محقون الدم، معصوم الدم، أكرهت على قتله ظلما، أكرهت على قتله ظلما، ما الحكم؟ قال: أكرهت بالقتل، إما أن تقتله وإما أن تقتل أنت، ما الحكم؟ قال: لا تستجيب، لا تستجيب، تموت أنت ولا تقتل. لماذا؟ لأنك أولا، يعني لماذا تفضل حياتك على حياته؟ هذا شيء. الشيء الثاني، أنت الآن قتلك له متحقق متيقن، وقتل المكره لك موهوم. إذا معنى ذلك أنت الآن لا تأتي الأمر المتيقن لاحتمال القتل، المكره قد أنت ما تقتل ما يقتلك، وربما يضعف عن ذلك، فلا تباشر القتل ابتداء. نعم. وكذا قطع العضو وسب المسلم وأذاه وضرب الوالدين ضربا مبرحا، لأن الظلم حرام شرعا وعقلا. يعني كل هذه الأشياء أخواننا لا تباح بالإكراه. نعم. لا يستباح بحال ولا بوجه ما. وكذا قتل المسلم البريء لا يباح بوجه ما، فإن قتل أثم لقيام الحرمة. فإن قتل أثم المكره، طبعا المكره يأثم بالإكراه، أما المكره يأثم بالقتل، لو فعل ذلك فإنه يأثم. أثم لقيام الحرمة والقصاص على المكره، لأنه آلة له. إذا القصاص إخوانا هنا ليس على المكره، لأن المكره لم يفعل شيئا حكما، وإنما هو في صار في حكم الآلة في يد المكره، فالقصاص في هذه الرواية على المكره، المكره هو الذي يتحمل دم هذا المقتول، وإن كان المكره آثما لأنه باشر القتل، كان ينبغي عليه ألا يفعل، يجب عليه ألا يفعل، لكنه فعل، فيتحمل المكره القصاص، لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة وهو القتل. لأن المكره صار كأنه آلة في يد المكره. يعني لو هلا إنسان حمل إنسان ولحشه على واحد آخر، فمات الآخر بثقل المحمول، شو منقول؟ صار هذا كأنه آلة، كان حمل حجر، إذا صار المكره، هذا الشخص المكره كأنه آلة في يد المكره، في يد المكره. والقتل مما يمكن أن يكون الإنسان فيه آلة، لذلك عندما يكون الإكراه حقيقيا يتحول المكره إلى آلة لا خيار له. وماذا قلنا ابتداء؟ لا يجوز للمكره أن يفعل ذلك. إذا صار في عنا أمرين، إما أن يدفعه بحيث لا يملك الاختيار، طبعا هنا لا إثم عليه، وإما أن يكرهه بحيث يكون له الاختيار، لكن المكره فضل حياة نفسه على حياة غيره. يعني أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا مضطر، إذا ما بقتل أقتل، نقول لو موت أنت ما تقتل غيرك، موت ولا تقتل مظلوما. نعم. ولا يصلح أن يكون آلة في الإثم لأنه بالجناية على الدين وأنه حرام، فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق. صاحب الحق إخواننا هو الذي يبيح هذه المسألة. لذلك يعني لو أن المكره الآن إخواننا أكره على قتل على موضوع الكفر، ماذا نقول؟ لو فعل المكره يعني المكره الآن لا يقتل. لماذا؟ لأنه أكره على الدين، أكره على الدين. نعم. وقال أبو يوسف لا قصاص على واحد منهما. الرواية الثانية عند أبي يوسف أن هذا المكره لا قصاص عليه، وكذلك المكره لا قصاص عليه. ليه؟ لأن المكره لا خيار له والمكره لم يفعل، فتحققت شبهة في كليهما، فصار كل من المكره والمكره فيه شبهة تسقط القصاص، لأن القصاص يندرئ بالشبهات وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهما. أما المكره فهو محمول عليه، وأما المكره فإنه محمول على القتل، مجبر عليه، ما له خيار، وبالتالي هذا يرفع القصاص، ولكن إذا كان اختياره موجودا لا يرفع الإثم. هذا الإكراه لا يرفع الإثم، لكن لو كان اختياره كله ملغي وتحول المكره إلى آلة بيد المكره نقول حتى الإثم بيرتفع. نعم. وأما المكره فلعدم مباشرة. جميل. المكره وإن أكره على القتل لكنه ما باشر بنفسه، يعني هو لم يقتل، طبعا هو آثم لكنه لا قصاص عليه. لماذا؟ لوجود الشبهة. هذا قول أبي يوسف. وقال زفر يجب على المكره، يجب على المكره، يجب على المكره لأن المباشرة موجبة للقتل، ولهذا تعلق به الإثم. ولهما، إذا قول زفر إخواننا عكس قول أبي يوسف، نعم، أو عكس قول أبي حنيفة ومحمد. أبو حنيفة ومحمد قال القصاص على مين؟ على المكره. زفر ماذا قال؟ القصاص على المكره. قال طالما علقنا بفعله الإثم وقلنا يأثم المكره، إذن معنى ذلك صار هو كما تحمل الإثم بتحمل القصاص. ولهما ما تقدم أنه آلة فيما يصلح، والقتل يصلح بأن يلقيه عليه، وصار كمن أكره مجوسيا على ذبح شاة مسلم، فالفعل ينتقل إلى المكره في الإتلاف، فالفعل ينتقل إلى المكره في الإتلاف حتى يجب عليه الضمان. ولا يعني الآن لو هلا إنسان أكره مجوسيا على أن يذبح شاة مسلم، ما الحكم هنا؟ قال هذه الشاة ميتة، ليه؟ ذبحها مجوسي، فبالتالي أنا أتلفت للمسلم شاته لما أجبرت المجوسي أن يذبحها. طب على من الضمان؟ على المجوسي الذي ذبح أم على المكره؟ على المكره، لأنه هو الذي كان سببا في إتلاف هذا المال. ولا ينتقل الحكم حتى لا يحل أكلها. قال وإن كان لا ينتقل إخوان الحكم، يعني لا ينتقل إخوان الحكم إلى يعني حيث نقول والله هذا الذي ذبحها هو المكره، إن المكره لو كان مسلما والمكره مجوسي هل يضاف الحكم إلى المكره ونقول هي حلال باعتبار أنه هو الذي أكرهه؟ لا، نقول مع أنه مع أن الضمان على المكره لكن لا ينتقل الحكم إليه، لا ينتقل إخوان الحكم إليه، لا يصير هو الفاعل من كل وجه. وكذلك هنا المكره يأثم والمكره عليه قصاص. المكره يأثم لأنه باشر القتل بالإكراه، والمكره هو الذي عليه القصاص لأنه هو الذي أجبر. وكذلك في المجوسي الضمان على المكره، ثم بعد ذلك لا ينتقل الحكم في حل الشاة إلى المسلم، إن الله يقول لما الذي أكرهه مسلم فتحل الشاة، لا لا تحل الشاة. لذلك إخوان نقل الحكم ليس من كل وجه بل من وجه دون وجه. قال وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه. لو أن إنسان أكره على الردة، اتفقنا إخواننا أن هذه الردة قولية فقط باللسان، بالاعتقاد هو مرتد، لذلك لم تبن امرأته منه. لأن عند الأحناف إذا الإنسان كفر بمجرد الكفر بينفسخ العقد، بمجرد الكفر إخوانا بينفسخ العقد، فسخ وليس بطلاق ولا يتوقف على شيء، وإنما بمجرد الردة انفسخ العقد بين الزوجين. طيب الآن لو أن إنسان أكره، هل بانت امرأته؟ يعني هل ينفسخ النكاح بينهما؟ الجواب لا. لأن البينونة تبتنى على الردة والردة غير متحققة. لماذا؟ لأن الإكراه يعني يمنعها ظاهرا، أنه ما في ردة، وإنما هو عبارة عن إيش؟ كلام باللسان فقط، والكفر من محله القلب. لاحتمال عدم اعتقاد الكفر، بل الظاهر بل هو الظاهر عند الإكراه. نعم. ولو اختلفا فالقول قوله في عدم الاعتقاد. يعني لو اختلفا الزوج والزوجة قالوا لا أنت كنت أنت كفرت، لا أنا ما كفرت أنا كنت مكره، فالقول قول مين؟ قول الزوج. ليه؟ لأن ذلك أمر قلبي لا يعرف إلا من قبله. شو عرفك أنت بما في قلبه؟ عمل لك أنا كنت مكره، أنا مالي إنسان، يعني لم أكن كافرا ولم أعتقد الكفر، فهذا يعرف من قبله. طبعا أخوان هنا صورة إيش؟ أنه في إكراه، يعني أنت تقول له أنت لما ارتديت ما كنت يعني رد من إكراه، بل كنت مع الإكراه تعتقد ذلك. هو أن لا أنا فعلت ذلك بس تحضرت الإكراه. أما لو أن إنسانا نطق بالكفر من غير إكراه ما في داعي نسأله عن نيته، لأنه لا يعرف إلا من جهته. قال ومن أكره على الزنا لا حد عليه لوجود الشبهة ويأثم بالفعل. طبعا إخوانا لو أن إنسان أكره على الزنا لا ينبغي أن يفعل. طيب طب هل إخوان قيم عليه الحد؟ قال لا، لوجود الشبهة، لأن الحدود تسقط بالشبهات. ولو صبر كان مأجورا كالقتل. ولو صبر إخواننا، ولو صبر حتى مات ولم يزني فكان مأجورا، لأنه عندما أكره إنما أكره إهانة للدين، وعندما صبر وامتنع عن الزنا إنما أراد إعزاز الدين. مثل المرتد إخواننا، إذا كان أكره الإنسان المسلم لو أكره على الردة وصبر حتى مات كان شهيدا، الذي صبر إخواننا حتى مات كان شهيدا. لأن الزنا لا يباح بوجه ما. وقال أبو حنيفة أولا وهو قول زفر يحد، لأن انتشار الآلة دليل الطواعية. هذا قول زفر وهو قول أبي حنيفة الأول، يعني رجع عنه أبو حنيفة. إن الآن الظاهر أنه مختار بدليل انتشار الآلة منه، أبدا عن رغبة. نعم، لكن أبو حنيفة رجع أخواننا عن هذا وقال إن انتشار الآلة عند الرجل في هذه الحالة هذا أمر طبيعي لا يكلف به الإنسان. قلنا وقد يكون طبعا والشبهة موجودة، لذلك يعني هو لا يحد حد الزنا لوجود الشبهة. ولو أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم. ليه؟ لأنها لم تفعل شيئا وإنما أكرهت على التمكين من الزنا. نص عليه المحمد لأن الفاعل الرجل دونها، لأن العلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها، لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح عند الضرورة. يعني يباح عند الإكراه، لو أنها فعلت ذلك لا تأثم، بخلاف الرجل لأنه يكره على فعل يقوم به بنفسه، لذلك قلنا مع أنه لا يحد على الزنا لكنه يأثم بالفعل. ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل فهو في حكم المكره، فهو في حكم المكره لأن الإلجاء باعتبار الخوف وقد تحقق. كتاب الدعوة، يعني لو في حال أكرهه إخواننا، يعني ما صار إكراه بأنه والله بدي أقتلك أو ما شابه ذلك، أمره ويعلم أنه ظالم ويعلم أنه إنسان، يعني إذا لم يطع أمره سوف يفعل به شيئا مخيفا، فما الحكم؟ نقول هذا ملجأ على ذلك، ما نقول مكره، ليه؟ ما في تهديد مباشر، يعني هو ما قال له إن لم تفعل هذا قتلتك، أمره بأن يفعل هذا الفعل. نقول أمر الظالم بهذا الأمر مع التوقع العقوبة منه لو لم أفعل، هذا في حكم الإكراه وإن لم يذكر عقوبة محددة. إذن إلجاء الظالم وأمره بالشيء هذا في حكم الإكراه وإن لم يذكر عقوبة أو يعني أمرا معينا يهدد به، لأن الظالم ماذا يفعل عادة؟ إذا لم تنفذ أمره أوقع بك مكروها، توقع المكروه صار في حكم الإكراه. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.